وفي ختام هذا الإصدار نشكر كل من ساهم في إنجاح ونشر هذا العمل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في أعمال قادمة بإذن الله. وتقبلوا تحياتنا. كان معكم من التقديم إبراهيم الصوينع، ومن الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.